بما أخبر الله به، وكذلك تتبعه لآيات الله، ونظره في مخلوقاته مما يرسخ الإيمان في قلبه ويقويه، كذلك كثرة عمله وتطبيقه لما جاءه به في هذه الشريعة، فذلك كله مما يزيد به إيمانه. وإذا عرفت ما يزيد فإن ضد ذلك هو الذي ينقص. اعرف الأشياء التي يزيد بها إيمانك فاعمل بها، وضدها المعاصي هي التي تنقص إيمانك فابتعد عنها. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قال حدثنا فارس بن مردوي قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيل وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة فقد تصحف على الكتاب وقد تصحف على الكتاب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد، وتركه شعبة ابن الحجاج، وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه في السير لحدثهم 70 حديثا. هذا الحديث كما سمعنا لفظه أنه سئل عليه الصلاة والسلام: الإيمان يزيد أو ينقص؟ فقال: لا، زيادته كفر ونقصه شرك. هذا حديث باطل، وضعه بعض هؤلاء الوضاعين، إسناده كلهم كما سمعنا إما مجهول وإما كذاب وإما ضعيف، فلا يلتفت إليه وليس بدليل، ثم هو مصادم للنصوص. إذا كانت الآيات تدل على الزيادة فكيف يأتي الحديث بأنه ليس هنا زيادة؟ إذا كان الله يقول: فزادتهم إيمانا مع إيمانهم وهم يستبشرون ليزدادوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فزادهم إيمانا، كيف مع ذلك يأتي هذا الحديث ويكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كتاب ربه ولا يأتي إلا بما أوحي به إليه، وقد أوحي إليه بأن الشريعة فيها أعمال وأن أعمالها إذا عمل بها العباد زاد بذلك إيمانهم. فلا يقول قائل: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص معتمدا على هذا الحديث الضعيف أو المكذوب. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة، وأنه يخرج وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخرى غير معاني الإيمان وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي ذر الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أن يزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزد إيمانا فيذكرون الله تعالى عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف نفسه والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي هذا المقدار كفاية، وبالله التوفيق. أدلة واضحة تدل على تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم، فأنهم ليسوا سواء كما يقول المبتدعة ونحوهم أن الناس سواء في الإيمان، وأنهم لا يتفاوتون إلا بمعاني أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عن من فعل بعض المعاصي، ويفسره العلماء بأن المراد نفي كماله. إذا قال مثلا: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هل يقال إن من لم يأمن جاره بوائقه كفر؟ لا، بل نقول إيمانه ناقص. إذا قال مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل نقول إذا لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه أنه كافر؟ لا، ولكن نقول إنه لم يؤمن الإيمان الكامل، وذلك لأن الإيمان يتفاوت أهله فيه، فيكون منهم من هو كامل الإيمان ومنهم من هو ناقص الإيمان. فهذا كمال الذي هو استيفاء هذه الخصال ونحوها. وكذلك مثل الأحاديث التي فيها إنشاد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يفعل خصالا، كقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المعنى أن هذه من خصال المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، فيدل على أن من لم يفعلها فإنه ناقص إيمانه بالله وباليوم الآخر، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. معلوم أنها تؤمن، ولكن سفرها يكون مثلا نقصا في إيمانها، لا أنه نفي للإيمان كله. وقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، معلوم أنه لا يخاطب إلا من هي مؤمنة، ولكن إذا أحدت على أبيها مثلا أكثر من ثلاث لم تخرج بذلك عن الإيمان بالله وباليوم الآخر، ولكن يكون هذا أيضا نقصا في الإيمان. ويقال كذلك في الفصال التي ذكر فيها الإيمان، ولا شك أن هذا دليل على أن أهله يتفاوتون، فمن استكمل هذه الفصال وابتعد عن الآثام فهو كامل الإيمان، وإلا فهو ناقص بحسب إيمان بحسب أعماله التي أخل بها أو المعاصي التي ارتكبها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان الذي في القلب أيضا يتفاوت في حق من يدخل النار، في قوله أن الله يقول لملائكته ولرسله: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال دينار من إيمان. دينار. وفي بعد ذلك قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم، وبعد ذلك أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، وبعد ذلك قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وبعد ذلك قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال أدنى ذرة من إيمان. وأخبر في حديث آخر أن الإيمان في قلوب أصحابه أثقل من الجبال، يعني أرسى من الجبال. أليس هذا دليل على أنه الإيمان الذي في القلب يتفاوت؟ ولا شك أنه كلما كان أقوى كانت آثاره أكبر، وكانت الأعمال التي تنتج منه أكثر نتيجة وأكثر عملا. فإن الإيمان إذا كان مثل الجبل كثرت الأعمال ودفع الأعمال البدن إلى الأعمال، وإذا كان ضعيفا قلت الأعمال الخيرية. وكذلك تكثر السيئات أو تقل بحسب قوة الإيمان الذي في القلب وبحسب ضعفه، وتكون الأعمال هذه علامة على ما في القلب فتكون إيمانا. كذلك أيضا ثبت أن السلف رحمهم الله كانوا يسمون الأعمال إيمانا، كما سمعنا في هذه الآثار عن بعض الصحابة وغيرهم أن عمر ومعاذ وابن رواحة كانوا يقولون: اجلس بنا نؤمن ساعة، أو يقولون: نزداد إيمانا هلمنا فلنزيد إيماننا، هلمنا فلنعمل أعمالا نقوى بها إيماننا يزيد إيماننا. يقولون: كيف يزيد؟ يقولون مثلا: إذا ذكرنا الله وحمدناه وشكرناه وأطعناه وعبدناه زاد بذلك إيماننا، كلما عملنا عمل بر عملا صالحا زاد بذلك نصيبنا من الإيمان، وكثر الإيمان الذي عملناه فكثرته يحصل بها ثقل الموازين، ويحصل بها خفة الحساب في الآخرة، ويحصل بها السعادة، ويحصل بها إعطاء الكتاب باليمين، ويحصل بها أيضا التمكين من الورود على الحوض، وكذلك أيضا سرعة المسير على الصراط عندما ينصب، وآخر ذلك

وجاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط فقوله فألفى قولها كذبا ومينا. ومن الناس من زعم أن في القرآن قم ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والكلام على ذلك معروف في موضعه. هذا جواب ما استدل به الحنفية من عطف العمل على الإيمان، فيقولون في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقولون لو كانت الأعمال من الإيمان ما عطفت عليه، فعطفها عليه يقتضي أنها ليست من الإيمان بل هي غيره. فالإيمان إذن هو عندهم هو ما في القلب، والأعمال شيء زائد زائد على الإيمان. هكذا قرروا هذا الدليل. نقول سمعنا جواب الشارح وكذلك أجاب غيره، حيث ذكر أن الإيمان تارة يكون مستقلا يعني غير معطوف عليه شيء، وتارة يعطف عليه. فمثل بقوله تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا تفسير للإيمان للمؤمنين بأنهم أهل هذه الصفات. ومثله قوله تعالى في سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، فهذا دليل على أن هؤلاء هم المؤمنون. مؤمنون يكون من إيمانهم هذا السجود ونحوه والتسبيح. وكذلك في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا تفسير للإيمان. وأشباه ذلك كثير، يذكر الله فيها الإيمان ويذكر الأعمال داخلة فيه. فمثل هذا إذن يبين الإيمان الحقيقي، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره، هؤلاء هم المؤمنون. يقول في الآية أولئك هم المؤمنون حقا، فإذن هذا معنى من المعاني يكون فيه الإمام المستقل غير معطوف على شيء. أما إذا عطفت عليه بعض الأعمال فذكر أن العطف له عدة حالات كما سمعنا، المعطوفان تارة يقتضي العطف التغاير كون الثاني غير الأول، ليس هو ولكنه غيره، وهذا هو الكثير فيما إذا عطف بعضها على بعض، مثل قوله أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الزكاة غير الصلاة، هي عطفت عليها للمغايرة. كذلك من أنواع العطف العطف لأجل التنويع، مثل قوله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هل هناك فرق بين الخلق والجعل؟ في هذه الآية التنويع خلق وجعل، فالعطف هنا للتنويع لا للتغاير. تفنن في الكلمات. كذلك من أنواع العطف أن الشيء قد يعطف على ما على جزءه أو على بعضه، يذكر مجملا ثم يذكر بعض التفصيل فيه. سمعنا الآيات التي في هذا وهي كثيرة، مثل قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل داخل به الملائكة، فلماذا أعطها؟ للتنويع أو لبيان السبب؟ ومثلها قوله تعالى في سورة الأحزاب وإذ أخذ الله ميثاق النبيين من النبيين ميثاقهم، من النبيين كلهم ميثاقهم ومنك، أليس محمد صلى الله عليه وسلم من النبيين داخل فيهم؟ ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فلماذا خص هؤلاء؟ هذا عطف بيان ليس عطف تنويع. ومن العطف أيضا الآية التي ذكر في سورة المائدة، هي قوله تعالى لكل جاءنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة والمنهاج واحد، فالعطف هنا للترادف. وذكر أيضا قول الشاعر فألها قولها كذبا ومينا. الكذب والمين واحد، فالعطف هنا عطف بيان أو عطف إيضاح. إذن فقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العطف هنا عطف بيان لا أنه عطف مغايرة. فبذلك يعرف أنه ليس في الآيات ما يدل على أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا في العقيدة زيادة الإيمان ونقصانه. دليل ذلك من الكتاب والسنة، والذي هو قول أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك. وفائدة الإيمان بزيادة الإيمان ونقصانه، فائدة اعتقاد ذلك، والنقص والخلل الذي في إيمان من أنكر ذلك. نقول نعيد بعض الفوائد التي تترتب على هذا الاعتقاد. لا شك أن من اعتقد أن الأعمال من مسمى الإيمان فإنه يحرص على استكثار الأعمال الصالحة، ومن اعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة حرص على استكثاره من أنواع الطاعات، ومن عرف أن إيمانه ينقص بالمعاصي ابتعد عن كل المعاصي حتى لا ينقص بها إيمانه، وذلك لأنه يحس أو يستحضر أنه كلما نقص إيمانه بمعصية ضعف يقينه ونقص حقه من الآخرة ومن الأجر، وكذلك ضعف أيضا حظه من الثواب، فهو يبتعد عن هذه الآثام التي تكون سببا في نقص الإيمان. لا شك أن الإيمان إذا كان يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، وقد ذكرنا بعض الأدلة التي تدل على الإيمان والأمثلة التي تكون سببا في زيادة الإيمان وفي نقصه. وأن الإنسان إذا استحضر أنه بالكلمة الطيبة يزيد إيمانه وبالكلمة الخبيثة ينقص إيمانه، وبالنفقة في وجوه الخير يزيد إيمانه، وبالنفقة لغير الله ينقص إيمانه، وبسماع كلام الله وبسماع الخير ونحوه يزيد إيمانه، وبسماع اللغو واللهو والإثم ونحو ذلك ينقص إيمانه، وبالخطوات التي يخطوها إلى عبادة أو إلى مكان عبادة يزداد إيمانه، وبالخطوات يخطوها إلى إثم أو محرم ينقص إيمانه. من استحضر مثل هذا في جميع أعماله فإنه ولا بد سيكون منتبها في كل لحظة وفي كل عمل. إذا أراد أن يتكلم لم يطمئن على الكلام إلا بعد أن يتحقق أنه خير وأنه زيادة في إيمانه وأنه يكتب له حسنات فيقدم عليه. إذا أراد أن يتوجه إلى طريق وإلى مسير تفكر أيضا هل له فيه خير وهل هو إيمان أو كفر، وهل هو من شعاب الإيمان أو من شعاب الكفر، فلا يقدم إلا بعدما يتحقق أنه عمل بر وخير. وهكذا في بقية الأحوال. ثم قد يقول قائل كيف تكون الأعمال من الإيمان وهي تعطف عليه كما في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنه يفهم منه أن الأعمال زائدة على الإيمان. والجواب كما سمعنا في الشرح أن هذا العطف من عطف البيان، وعطف البيان مشهور عند العرب، يعطف على أنه بيان لما قبله وإيضاح له وتقوية له، فأنه يؤكد أنهم متى آمنوا فإنهم يزيد إيمانهم بهذه الأعمال الصالحة ويكثرها. والله تعالى كثيرا ما يذكر الأعمال الصالحة ويفصل فيها، فمثلا سورة قد أفلح المؤمنون ذكر الله فيها 10 صفات، أولها الخشوع في الصلاة، وآخرها المحافظة على الصلاة. وإذا تأملنا هذه الصفات التي أولها الإيمان وجدناها كلها متفرعة من الإيمان، وصفهم بأنهم مؤمنون، وكأنه قيل وما هي أعمالهم؟ فقيل الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخرها. فهذا بيان لأنهم مؤمنون حقا، أنهم يدفعهم إيمانهم على هذه الأشياء، فمن استكملها فهو منهم، ومن أخل بشيء منها فقد أخل بالإيمان أو قد نقص إيمانه. فبهذا يعرف أن الإيمان يتفاوت أهله فيه، يزيد بعضهم على بعض. فالذين مثلا يصلون ولكنهم لا يخشعون في صلاتهم أنقصوا من الخاشعين في صلاتهم، والذين يصلون ولكنهم لا يحافظون على الصلاة بل يتخلون أو يتكاسلون عن الجماعة أحيانا أنقصوا من الذين يحافظون عليها. وكذلك الذين يعرضون عن اللغو كليا وعن مجالس اللغو، عن اللغو معرضون أي مبتعدون، أكمل من الذين لا يعرضون عنه بل يجلسون مع أهله أو يجالسونهم أو يسمعون لغوهم أو نحو ذلك. فدل على أن أهل الإيمان يتفاوتون وإن كانوا كلهم مؤمنين، ولكن من استكمل هذه الصفات فقد استكمل الإيمان، ومن أخل بشيء منها فقد نقص إيمانه. والنقص قد يأتي على الآخر وقد يبقى معه بعض الشيء. فبذلك نعرف أن اعتقاد الإنسان زيادة إيمانه بالطاعات سبب لاستكثاره من الطاعات، ونقص إيمانه بالمعاصي سبب لاجتنابه المعاصي. فلك أن تذكر العاصي وتقول له يا أخي باسمك مؤمنا بصفتك مؤمنا، تذكر أن أعمالك هذه تنقص إيمانك، أعمالك هذه التي أنت تستمر فيها حتى ولو كانت من صغائر الذنوب، إذا كنت في كل يوم مثلا تجدد حلق لحيتك مثلا أو تطيل ثيابك مثلا تكبرا وإعجابا من نفسك أو تتعاطى الدخان وتشمه دائما وتشربه وتتهاون به مثلا، أو تسمع غناء وتزعم أنك ترفه عن نفسك وتتسلى دائما وأنت مصر على ذلك، ففي كل يوم ينقص جزء من إيمانك، وفي كل يوم تقلح في إيمانك وتقطع منه قطعة وتجمع شعبا من شعب الكفر، ويزيد حظك من المعاصي وحظك من الكفر. أفلا تكون منتبها خائفا أن هذا النقص وتواليه يضعف إيمانك حتى لا يبقى منه إلا القليل؟ فما دمت كذلك، ما دمت في زمن الإمهاد، فإن عليك أن تحرص كل الحرص على الأعمال التي يقوى بها إيمانك ويضعف بها حظك من الكفر ومن المعاصي. وكذلك أيضا تشجع أهل الطاعة وتحثهم على الاستكثار منها، تحثهم وتبشرهم بأنهم بكل خطوة إلى المسجد يزيد إيمانهم، وبكل ركعة يركعونها من النوافل يزيد إيمانهم، وبكل آية يقرؤونها يزيد إيمانهم، وبكل تهليلة وتهليلة تكبيرة أو تسبيحة، وبكل استغفار وبكل دعوة يدعون بها يزيد حظهم من الإيمان ويقوى في قلوبهم، وكذلك تقوى أبدانهم بالإيمان وأكثر نصيبهم من الأجر الذي رتب على الإيمان. فإذا اعتقادنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فيه هذه الفوائد. والذين

إلى هذه المسميات الخاصة. وقد ذكرنا أنهم يقولون مثلا الإيمان في اللغة كذا وفي الشرع كذا، الإسلام لغة كذا وكذا وفي الشرع كذا وكذا، التوحيد في اللغة كذا والتوحيد في الشرع كذا، البر في اللغة كذا وكذا والبر في الشرع يعني في لغة الشارع وفي لسان الشارع يراد به كذا وكذا، التقوى في اللغة مشتقة من التوقي وهي الحذر من المخوف، وأما في لسان الشرع فهي توقي عذاب الله وأن يجعل بينه وبين سخط الله وقاية وحاجزا منيعا، وذلك يكون بامتثال كل ما أمر وتجنب كل ما عنه نهى وزجر. وهكذا بقية التعاريف كما ذكرنا أيضا أنه نقل أضدادها إلى مسميات شرعية، فالشرك له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، والفسوق له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، والذنوب لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، وكذا يقال في الكفر له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا أسماء الأحكام، فالصلاة لغة كذا وشرعا كذا، والطهارة لغة كذا وكذا وشرعا كذا وكذا، والصوم والحج والجهاد والعمرة والزكاة وما أشبهها لها مسميات. فنقول إن الإيمان هكذا كان أصله في اللغة التصديق الجازم، التصديق بالقلب إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤد من الغنيمة الخمس، هذه أقوال وأعمال، أقوال لسانية وأعمال بدنية أو مالية، وكلها جعلها من الإيمان، ولكن لا بد معها من الإيمان الذي هو العقيدة، لا بد أن يكون القلب قد عقد عليها وإلا فلا تنفع، فإن الأعمال بدون إيمان القلب لا تفيد، فبذلك يعرف أن الشرع أضاف إليها إضافات أصبحت من مسمياتها، حيث فسرها فسر الإيمان بهذه الأعمال. وقد ثبت أيضا في الصحيح أنه فسر بها الإسلام، لما سئل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة وهي أركانه الخمسة، وفسر الإيمان بأعمال القلب وهو الإيمان بالغيبيات وأركانه الستة، ومراده أن هذا أصله يعني التصديق بالأمور الغيبية وهي هذه الأركان، ومع ذلك لا بد أن يكون له مكملات ومتممات وهي بقية الأعمال البدنية. فيقال كما أنه نقل البر في اللغة هو الصدق والبر الصادق، وقد يقال البر هو طاعة الوالد كما يقال أوصيك ببر الوالدين يعني طاعتهما، فالبر لغة طاعة الأبوين أو الصدق في الحديث، ولكن الشرع جعله اسما لكل الأعمال الخيرية حتى أعمال القلب، فأدخل فيه أركان الإيمان خمسة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهذه أركان الإيمان خمسة، يعني ذكر القدر في موضع آخر، جعلها أساسا للإيمان للبر. ثم ذكر أعمالا مالية وجعلها أيضا داخلة في البر في قوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يعني هذا عمل مالي، وهو إعطاء المال لهؤلاء فجعله من البر. ثم قالوا: أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فهذه أربعة من الأعمال البدنية. ثم قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأخبر بأنهم الذين صدقوا لما قالوا آمنا، ظهر إيمانهم على أبدانهم وعلى أموالهم، فهم قد صدقوا وهم أيضا أهل التقوى الذين توقوا أسباب الهلاك وجعلوا بينهم وبين النار وقاية وحاجزا منيعا، فأصبحوا بذلك مستحقين لاسم التقوى. وهكذا يقال في سائر المسميات الشرعية، وهو أن الله تعالى شرع لعباده هذه الأشياء وسميت بهذه المسميات وأريد بها هذه المعاني التي تدخل فيها ورتب عليها الأجر والثواب. فرتب الله على البر الثواب: إن الأبرار لفي نعيم. ورتب على التقوى الجنة في قوله: في الجنة أعدت للمتقين. أعدت يعني هيئت للمتقين. كما رتب ذلك على الإيمان في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أجر غير ممنون على إيمانهم وعملهم الصالح. فمن صدق بذلك كله وعمله فهو المصدق وهو المتبع لهذه الشريعة، ومن نقص حظه من ذلك نقص حظه من الأجر. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل في معنى الإسلام والإيمان، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاثة: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. وهذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهكذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. فكل نبي فكل رسول نبي ولا ينعكس. هذا كلام يتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان، فإنه صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث وفجاء بالقيس فسر الإيمان بالأعمال والأقوال، لأنه ما أمرهم إلا بالإيمان. ولكن في حديث جبريل المشهور سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففسر كل واحد بتفسير. ولكن الثاني لا بد أنه داخل في الأول، والثالث لا بد أنه مستلزم للأولين قبله. ففسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، الإسلام فسره بالأركان الخمسة، بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا هو الإسلام. لماذا؟ لأن هذه يظهر من صاحبها إذعان. أصل الإسلام هو الإذعان والانقياد، ومنه قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني أذعنوا وانقادوا واستسلموا غير مستعصين ولا متشردين، قويهم وضعيفهم، حيوانهم وإنسانهم، مؤمنهم وكافرهم، كلهم أذعنوا يعني أسلموا. فالإسلام في الأصل هو الإذعان، والأركان الخمسة دليل واضح على أنهم قد أعلموا دخولهم في الإسلام. فمن رأيناه يتلفظ بالشهادتين ويحافظ على الصلوات ويخرج زكاة ماله ويصوم معنا ويحج معنا حكمنا بأنه مسلم، لأنه يدخل مع المسلمين ويدين لله تعالى ظاهرا، وإن لم نفتش ما في قلبه فنعامله معاملة المسلمين ولا نتكلف البحث عن باطنه ما دام أنه يفعل هذه الأعمال الظاهرة. هذه تسمى المرتبة الأولى، وهي المرتبة الواسعة المرتبة الواسعة. ثم يليه المرتبة الثانية وهو الإيمان، فسره هاهنا بالعقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. الإيمان بهذه الستة يعني الاعتقاد، الاعتقاد بصحتها والاعتقاد بأحقيتها، الإيمان بأن الله هو رب الأرباب وإله العالمين والمعبود وحده والمستحق لذلك دون ما سواه، والإيمان بالملائكة بأنهم رسل من خلق الله مسخرون لعبادته، والإيمان بالكتب أنها كلام الله وفيها شرعه، والإيمان بالرسل أنهم رسل ووسائط بين الله وبين عباده، والإيمان باليوم الآخر تصديق بالبعث بعد الموت وبالجزاء الذي فيه، والإيمان بقدرة الله وبما قدره وقضاه على عباده. هذه أمور عقدية. ومعلوم أنها إذا صحت ورسخت في العقل في القلب فلا بد أن تظهر آثارها على البدن، لا بد أن ينطق بما يقول، ولا بد أن يفعل ما يقول، ولا بد أن يقول ما أن يظهر عليه الفعل والترك الذي هو من آثار هذه العقيدة. فلأجل ذلك يقولون لا بد مع الستة من الخمسة، الستة التي هي العقيدة وهي الإيمان ما تنفع إلا إذا كانت معها الخمسة. فمن قال أنا آمنت بالله وآمنت بكتبه وبرسله وبملائكته وبالبعث بعد الموت وبالقدر ثم رأيناه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعبد الله وحده بل يجعل معه آلهة أخرى، قلنا كذبت، لو كنت صادقا في إيمانك ويقينك لما خالفت ذلك بأعمالك، فالأعمال التي نراها ظاهرة هي في الحقيقة ترجمة لما تقوله ولما تعتقده. فإذا لا بد مع أركان الإيمان من أركان الإسلام حتى يكون ذلك ثقة وصحيحة. كذلك يقال في الإحسان، فسره بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قسم العلماء هذا التفسير إلى قسمين، الأول عين المشاهدة والثاني عين المراقبة. عين المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه أي تشاهده، عين المراقبة أن تستحضر أنه يراك أي يراقبك. فمن استحضر أنه يرى ربه اجتهد في الدعاء واجتهد في العبادة وحسنها وكملها، ومن لم يصل يقينه وقلبه إلى هذا الاستحضار فإنه يستحضر أن ربه مطلع عليه يعلم نبرات لسانه وفلتاته ويعلم حديث قلبه وما توسوس به نفسه، فيكون من آثار هذا الإيمان أن يحسن العمل. إذا استحضر أنه بمرأة وبمسمع من ربه وأنه لا تخفى عليه منه خافية وأن الله مطلع عليه، ألا يكون ذلك حاملا له على إتقان العمل وإحسانه؟ بلى، فإن من ولله المثل الأعلى، لو كان الإنسان موظفا تحت إدارة قوية المراقبة دائما تجعل هناك من يراقب على هؤلاء الموظفين ويشددون عليهم في الحضور في العمل بعدم التساهل، وقد يراقبونهم وهم لا يشعرون ولا يبصرونهم، فلا شك أن الموظفين يجدون في العمل ويجتهدون فيه مخافة أن يبعدوا منه أو يحرموا من استحقاقهم. أما إذا كانوا مهملين لا ينظر إليهم رئيسهم ولا يفتش عليهم ولا يراقبهم، وليس هناك في قلوبهم دوافع إيمان ولا مخافة من الله ولا أمانة، فإنهم يهملون الأعمال ويقطعون وقتهم في اللهو واللعب وفي القيل والقال، ولا يخلصون في العمل ولا يجدون فيه. فهذا مثل محسوس يشاهد عيانا، فنقول كذلك الإنسان الذي يعمل وهو لا يستحضر أن الله يراه، إذا كان يعمل وهو يستحضر أن الله يراه حرص على إتقان العمل، وإذا غاب عنه هذا الاستحضار فإنه يتساهل تساهلا كثيرا في عمله. فنقول بعد ذلك هذه مراتب ثلاث: المرتبة العليا هي الإحسان، والمرتبة الوسطى الإيمان، والمرتبة الدنيا الإسلام. فأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، لأنهم يوجد فيهم من هو مسلم ظاهرا وليس بمسلم باطنا، يصلون وقلوبهم لم تطمئن بالإيمان. وأهل الإيمان أقل من أهل الإسلام، لأنهم خلاصتهم وصفوتهم. وأهل الإحسان المرتبة الثالثة خلاصة الخلاصة، يعني أنهم صفوة الصفوة، بمعنى أنهم أهل الإيمان القوي الذين بلغت بهم القوة إلى أنهم يتقنون كل عمل، إذا صلوا أتقنوا الصلاة ولم يغفلوا فيها ولم يحدثوا أنفسهم، إذا دخل وقت نافلة لم يضيعوا وقتها إلا بعمل ما يحبون وما يريدون، وهكذا بقية أعمالهم. وكذلك يحملهم استحضارهم لربهم على أن لا يعصوه طرفة عين، فيكون ذلك كله سببا لإتقانهم العمل. فلذلك يقال أن الإسلام أعم من جهة أهله، يعني أهله أكثر من أهل الإيمان، وأخص من جهة وصفه، حيث أنه إنما يدخل فيه أهل الأعمال الظاهرة. أخص من جهة وصفه، يعني أعمالهم أقل من أعمال المؤمنين ولكنهم أكثر عدد، فيدخل فيهم المؤمنون ويدخل فيهم المسلمون الذين ليسوا بمؤمنين. هذا معنى كونه أعم من جهة أهله وأخص من جهة وصفه، يعني أعماله أقل من أعمال أهل الإيمان. كذلك يقال مثلا أهل الإيمان أكثر أعمالا، لأنهم آمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر، وصلوا وصاموا وحجوا واجتهدوا وتشاهدوا وذكروا الله. وأما أهل الإيمان وأهل الإسلام فهم أقل أعمالا، وصفهم إنما هو الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، عن الأعمال الظاهرة فهم أقل أعمالا، هذا معنى كونهم أقل من جهة وصفه وأكثر من جهة أهله. كذلك نقول أهل الإحسان أقل من أهل الإيمان، فأهل الإيمان أكثر من أهل الإحسان، يعني أكثر من جهة أهله وأقل من جهة وصفه من الإحسان، وذلك لأن أهل الإحسان جمعوا خصال الثلاث فأصبحوا مؤمنين مسلمين محسنين، فهم جمعوا بين الإتقان للعمل وبين العبادة لله كأنهم يرونه وبين مراقبته وبين الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر والصلاة والصوم والحج، جمعوا الأعمال كلها وتركوا السيئات وابتعدوا عن الآثام، فهم أكثر من جهة الوصف، ولكنهم أقل من أهل الإيمان. فأهل الإحسان أقل من أهل الإيمان، وأهل الإيمان أقل من أهل الإسلام، ولكن أهل الإسلام أقل أعمالا من أهل الإيمان، أهل الإيمان أقل أعمالا من أهل الإحسان، هذا معنى كونهم أقل من كذا وأكثر كذا. أقل من جهة أهله يعني أهل الإيمان أقل من أهل الإسلام، وأكثر أهل الإيمان أكثر من جهة وصفه يعني أعمال أهل الإيمان أكثر من أعمال أهل الإسلام. ثم مثل أيضا بالنبوة والرسالة بمعنى أن الأنبياء أكثر من الرسل، ولكن هم أقل مسؤولية أقل عملا من الرسل، فإن الرسل عليهم أعمال ليست على الأنبياء، ولكن الرسل أقل عددا، فليس كل رسول نبي، كل نبي كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فالرسالة أقل من جهة أهلها وأكثر من جهة وصفها، أن النبي هو الذي أوحي إليه وهو الذي أمر بالتبليغ وهو الذي دعا وهو الذي كذب مثلا وهو الذي عودي وأوذي، فهو أكثر عملا والرسل أقل عددا من الأنبياء. الأنبياء أكثر من جهة أهله وأقل من جهة الوصف يعني من جهة الأعمال. فهذا تمثيل بالنبوة وبالرسالة، نقول كذلك أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل الإسلام. فإذا عرفنا أن هذه كلها من الأعمال الشرعية فالإنسان يحرص على أن يجمع بينها كلها، على أن يأتي بالأعمال الظاهرة وهي الإسلام، ويحقق الأعمال الباطنة وهي الأركان للإيمان، ويحرص أيضا على الأعمال الغيبية حتى يكون من أهل مرتبة الإحسان، فيجمع بين المراتب كلها. ومعلوم أيضا أن المسلم إذا تسمى بأنه مسلم ودخل في الإسلام أصبح ملزما بأمور يعتقدها تسمى عقائد، وأصبح ملزما بأعمال يعملها وبأقوال يقولها، وكلها داخلة في الدين. ولأجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء كلها من الدين في قوله هذا جبريل جاءكم وأتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الإسلام والإيمان والإحسان كله من الدين الذي بعث الله به هذا الرسول وسماه دين الإسلام في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن حقق هذا كله فقد حقق الدين الذي جاءت به الرسل، ومن نقص شيئا نقص بحسبه. قد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الإنقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام عليه. كلمة الإسلام كلمة شرعية ولها معنى في اللغة. الإسلام في الشرع قريب معناه في اللغة، فسره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول أو عرفه بقوله الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذا تفسير للإسلام بما يقرب من معناه اللغوي الذي هو الإذعان والانقياد. وأما تفسيره بالشرع فلا أوضح من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له بالأركان الخمسة، وذلك لأنها أدل دليل على إذعانه وانقياده والتزامه، فإن من التزم هذه الأركان انقاد لربه ولم يستعصي، فعلها منقادا ظاهرا كأنه يقاد بزمام إلى هذه الأعمال، كما يقاد البعير المذلل لا يستعصي ولا ينفر. فإن البعير إذا كان ذلولا يعني قد ذلل وقد عسف وقد انقاد، فإنه يأتي صاحبه بأدنى إشارة، ينساق إذا ساقه، ينقاد إذا قاده. فهذا مثال للمسلم ينقاد إلى أمر الله ويذعن لأمره ويتذلل له، بخلاف الكافر الذي إذا أمره الله استعصى وأظهر اشتقاق وعاند وامتنع وشدد في الامتناع، فهو مثل الجمل الشرود الذي كلما قرب منه صاحبه نفر منه وابتعد ولا يستطيع أن يأتيه إلا بقوة، وقد يتمانع على صاحبه ولا يمكنه من ركوبه ولا من قيادته ولا من غير ذلك. فهذا سبب تسمية من دخل في هذا الدين مسلما، يعني مستسلما في الظاهر. فمن الناس من يقول إن الإسلام هو مجرد كلمة، أي قوله أسلمنا، أسلمنا يعني انقادنا ظاهرا، ولأجل ذلك أنكر الله على من ادعى الإيمان وهو ليس بمؤمن. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وعلى هذا فيفسر الإيمان بالكلمة التي هي قول أسلمنا، ولكن التفسير الواضح هو أن يفسر بمن التزم، التزم بالأركان الخمسة، يقال هذا مسلم يعني ملتزم، والله أعلم بحقيقة باطنه. أما إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فإن الإسلام يفسر بالأركان الخمسة لأنها ظاهرة، والإيمان يفسر بأعمال القلب. لكن إذا اقتصر على الإيمان، إذا قيل هذا مؤمن، هؤلاء أهل الإيمان، فلا بد أن يكونوا مسلمين، ولا بد أن يكونوا قائمين بالأركان الخمسة، وأن يكونوا أيضا قائمين ومعتقدين للأركان الستة التي هي العقيدة. فعلى هذا من كان مؤمنا فهو مسلم. أما إذا اقتصر على الإسلام فهل يدخل فيه الإيمان أم لا يدخل؟ من العلماء من يقول إن اسم المسلم عند الإطلاق يعم الملتزم، والملتزم ولا بد يكون ملتزما بالرسالة وبكل ما جاء فيها. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: من قال من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، فاشترط الكفر بما يعبد من دون الله. وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الكفار أنهم لا ينجون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فجعل ذلك أيضا شرطا لعصمتهم ولقبولهم، وبذلك يعرف أنهما متلازمة، كل مسلم يلزم أن يكون مؤمنا، وكل مؤمن يستلزم الإسلام. في مسألة مسمى الإيمان والإسلام وما يتفرع عن هذه الأسماء بحث العلماء وأفاضوا في هذا البحث، ومن خلال بحثهم يتبين حثهم على أن يكون المسلم المؤمن عاملا بمقتضى هذا الاسم، فإنه إذا تسمى بأنه مسلم لم يكفي مجرد التسمي حتى يظهر عليه أثر هذا الاسم. إذا تسمى بأنه مؤمن لم يكتفي بمجرد الانتساب حتى يظهر عليه أثر هذا الاسم. فلأجل ذلك جعلوا الاسم يشمل ما في القلب ويشمل ما على اللسان ويشمل ما على الأركان ليصدق بذلك مسمى هذه المسميات. ذلك لأنه لو كان الإيمان هو مجرد ما يكون في القلب لما كان هناك فرق بين الناس، بل كل يقول أنا مؤمن ثم بعد ذلك يعمل ما يشاء. فإذا عرفنا أن الإيمان له آثار وله مكملات عرفنا بذلك من هو صادق ومن هو كاذب. فحقائق الأشياء تظهر بعلامات، فحقيقة الإيمان علامته العمل، كما أن حقيقة الإسلام علامته العمل. فمن ادعى أنه مؤمن فلا بد أن يعمل، فإن العمل من تمام الإيمان، كما أن من ادعى أنه يحب الله فلا بد أن يطيعه، لا بد أن تظهر عليه آثار هذه المحبة. أما أنه يحب الله ولكنه لا يطيعه بل يعصيه فليس بصادق، كما روي عن بعض الصحابة السلفي أنه قال: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة. والموافقة هي الطاعة، أي تمام الطواعية بالأعمال الصالحة، هذه هي حقيقة الموافقة، أي موافقة ما أمر الله. وذلك لأن المحب لا بد أن يتأثر بمحبوبه ولا بد أن يظهر عليه آثار هذا الحب. ولأجل ذلك ورد في الأحاديث الحث على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان أثرهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذه الثلاث كلها متلازمة وكلها من آثار محبة الله. فإن من أحب الله وأحب رسوله وقدم محبتهما على غيرهما أطاع الله ورسوله. كذلك من آثار محبة الله ومحبة رسوله أن يحب أولياء الله من كانوا وأينما كانوا، ولو كانوا أباعد ولو كانوا أجانب. كذلك من آثار محبة الله أن يبغض معاصي الله وأن يبغض العصاة الذين يبغضهم الله. كذلك أيضا من آثار محبة الله أن يكره الكفر الذي يبعده عن ربه وأن يؤثر الإيمان والطاعة التي تقربه إلى ربه. فهذا مثال في أن العمل تابع للإيمان وأثر من آثاره ولازم من لوازمه، وكذلك لازم من لوازم الإسلام. ولأجل ذلك روي عن الحسن رحمه الله قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فجعل الأعمال أثرا من آثار الإيمان الذي يكون في القلب. وبكل حال فمن ظهرت عليه الأعمال الصالحة فهو المؤمن، ومن ادعى أنه مؤمن ولم تظهر عليه آثار الأعمال الصالحة فليس بمؤمن. ولو كان باطنه حسنا فإننا لا نعمل إلا بالظاهر الذي في الباطن، والذي في القلب لا يحاسب عليه إلا الرب. أما نحن فلنا أن نعتبر الإنسان بما يظهر لنا، فمن أظهر لنا خيرا وعمل برا أحببناه وشهدنا له بالإيمان وشهدنا له بالصلاح، ومن أظهر لنا فسوقا وعصيانا ومخالفات وسيئات أبغضناه وشهدنا له بالفسوق وبالمعصية ومقتناه ولو كان باطنه حسنا. الله تعالى هو الذي يحاسب على ما في القلب، فهو علام الغيوب. هكذا يجب علينا. وبكل حال فقد عرفنا أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بالأعمال، وأن الإنسان عليه أن يحقق إيمانه بأعماله التي يعملها، سواء أقوال يتلفظ بها كالأذكار والأدعية والتلاوة ونحوها، أو أعمال يعملها بيديه أيا كانت، كجهاد في سبيل الله ونفقة في وجوه الخير وما أشبه ذلك، أو بقلبه أعمالا قلبية كحب من يحبه الله وبغض أعداء الله وما أشبه ذلك، أو بجميع جوارحه. فإذا كان كذلك سمينا هذه الأعمال كلها من الإيمان، وسمينا أصحابها مؤمنين، سواء مؤمنين كمل أو مؤمنين اسما، يعني أو بعضا أو جزءا من إيمان. وبذلك يعرف أن الإيمان يتفاوت أهله فيه بحسب الأعمال. ونستمع الآن إلى قراءة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وكذلك أن يستلزم الإسلام الإيمان، فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر.